بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام حافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا وعلمه وعلمكم آمين، قال كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا عبد الله بن داود قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به الطريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها أيضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق واجب. كتاب العلم، وهذا كتاب نهاية هذا العلم، هذا الحث على طلب العلم. ومسألة المتسقى حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن كثير بن قيس سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، ما جئتك، إني حديث. قال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما جئت لحاجة. قال: فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما أي علم كان سلك الله به طريقا من طرق الجنة أوصله إلى الجنة، وإن الملائكة تتبع أجنحتها عن طالب العلم تلقى بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في الماء في جوف الماء، وإلا فضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر ليلة البدر على سائر الأموات، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه ومن أخذ العلم أخذ بحق وافر، لأنه إرث الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: ففي فضل العلم وبيان يعني طلبه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: أخبرنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان، عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعنى، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمه نسبه، يقرأ هنا اسم الله وإنما يقدم للعمل. ومن إليه قال باب رواية حديث أهل الكتاب. ومن السند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. لا تصدقوا أهل الكتاب إذا صدقتم كل ما قالوا ففيه باطل وإذا كذبتم كل ما قالوا ففيه حق فلذلك يقول الله أعلم. أعوذ بالله ورسوله. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خالد يعني من زيد بن ثابت أنه قال قال زيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حدثته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. ومن إليه قال باب كتابة العلم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغرض والرضا. قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبو أحمد قال أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنظل أنه قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنهما فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه. قال فمحى. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن الحداد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وبه إليه قال حدثنا مؤمر قال أخبرنا الوليد قال وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه

قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا إسماعيل بن سميع قال أخبرنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار رضي الله عنهم إنه لا بد لنا، قال فلا إذن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا، فقال شربوا ما حل. وبه إليه قال حدثنا الحسن يعني بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان ينتبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.